قال فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية وما نعم. أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. نعم أعمال الكفار لا تخلو إما أن تكون كفرا نعم. ومعصية وهذا لا شك في مخالفتهم فيه وإما أن يكون شعار كفر ومعصية, شعار كفر ومعصية يعني علامة العلامة يتميزون بها عن غيرهم علامة يتميزون بها عن غيرهم في لباسهم وفي أمورهم وإما أن يكون يجر لا ليس كفرا ولا معصية ولا شعارا ولكن يجر نعم. يجر إلى الكفر والمعصية فتحريمهم من باب سد الذرائع وسد الوسائل نعم.